فتح كوفي شوب بيحارب ربنا، اللي عامل كل واحد، اللي فتح محل خمور وبيعملوا تيكاوي، اللي شغالين في الزنا دليفري وتيكاوي، كل دول بيحاربوا ربنا سبحانه وتعالى. كل دول اللي فتح اتيليه، كل دي حرب على الله. يشوفوا بقى ربنا يحاربهم ازاي. يشوفوا اللي مسخر موهبتها الاعلاميه او مسخر صوته في تضليل الشباب، اللي مسخر جريدته في حرب الدعاء، كل دول بيحاربوا ربنا. وربنا بيقول الدعاء ذروهم ذروهم، مالكوش دعوه. ذرني ومن خلقت وحيدا. ده مين ده؟ ده وليد بن المغيرة. ربنا بيقول خلقته وحيد، ملوش زي، ملوش زي، مواهب واحترام وتقدير ووجاهة ورياسة، وحيد ملوش زي. وجعلت له مالا ممدودة. مش عنده 10 مليون جنيه محطوطين في البنك وبيصرف منهم، لا، ده عنده تجارة قاعدة تجيب له فلوس كل يوم اكتر من اللي قبله. مال ممدود، مهما بيصرف بيجيله اكتر. وبنينا شهودة. عنده 10-7 عيار رجالة واقفين معاه في تجارته، ومعاه في النادي بتاع المشركين، ومعاه في كل موقف. مش عيال تعبانه خازي ابوها قدام اي حد، لا، بنينا شهوده. اديته كل حاجه، ومهدت له تمهيده، سفلت له كل الطرق للحاجات اللي هو عايزها، وصلت لكل اللي هو عايزه، وصلت للمركز والشهره والمقام والرئاسه، اديته كل حاجه، ولكن عصاني ثم يطمع ان ازيد. تبرجت وسفرت عن وجهها، وسفرت عن مكياجها، وسفرت عن شعرها، ولبست لبس ضيق. ثم تطمع ان انا سعيدة في حياتها الزوجية، كلا، صاحب 20 بنت ولا 50 بنت وعايز زي ما هو عايز. ثم يطمع ان انا وفاه في مستقبله، كلا، اللي كان مال حرام ورابة وتعامل بالربا وسلف الناس بالربا واستلف بالربا. ثم يطمع ان انا ابارك له في صحته في اولاده، كلا، انه كان لآياتنا عنيدة، كلا. خدوا بالكم يا جماعة، ربنا اداله كل حاجة. قال له يبقى الفلوس مش علامة ان ربنا بيحبك، يبقى بسط الرزق مش علامة ان ربنا بيحبك، يبقى العيال كتير مش علامة ان ربنا بيحبك، يبقى المركز والوجاه مش علامة ان ربنا بيحبك. امال ايه العلامة؟ الايمان، انه يعرفك بيه، انه يرزقك انك تتقيه وتخشاه، هي دي العلامة ان ربنا بيحبك. ثم يطمع ان ازيد، كلا، لا يمكن ابدا، لا يمكن عاوزت ازوده في الدنيا. يعني ايه؟ يعني الدنيا هتروح منه ازاي؟ ازاي الدنيا هتروح؟ ما هو اللي بيضيع الدنيا هو قلة الدين. خدوا بالكم يا جماعة، الحقوا نفسكم، الحق نفسك والحق نفسك يا كل واحد وواحدة عندهم دنيا خايفين عليها. الحقوا نفسكم من المعاصي، المعاصي اللي تبحق الدنيا وهتضيعها، الحقوا نفسكم. كلا، انه كان لآياتنا عنيدة. لآياتنا بس، يعني هو صاحب جريدة سايب الفساد اللي في المجتمع، وسايب المنحلات، وسايب الراقصات والدارسات، كل ده وما فيش في دماغه حرب غير للدعاء والدعيات والمنتقبات والملتحين والدعاء. هو ده الحرب بتاعته، انه كان لآياتنا، هو ده بس اللي حرق قلبه. طيب، سأرهقه صعودا، قرباجين نسلوا عليه، قرباجين، القرباج الاول سأرهقه صعودا، والقرباج الثاني سأصليه سقر. سأرهقه، الرهق ان الانسان يتعرض لما لا يطيق ولا يحتمل ولا يستطيع ان هو يصبر عليه. صعودا، يعني هخلي كل حياته من مشكلة لمشكلة أعلى، لمشكلة أعلى، عذاب متصاعد، إرهاق متصاعد. مش يرهق ويقف يستريح، مش هخليه ياخد نفسه، مش هخليه يلحق يستريح. ربنا عمل إيه في الوليد بن المغيرة؟ وفي كل وليد بن المغيرة في الدنيا فضل يدخل من مشكلة في التجارة لمشكلة، من خسارة لخسارة، من خسارة لخسارة، أشد لغاية ما مات فقير بعد ما كان أغنى الناس. عند الموت روحه وهي بتتصاعد تتصاعد لغايه التراقي وما تطلعش، روحه محبوسه في جسمه مع الام رهيبه. في النار يصعد على جبل، في النار يفضل يصعد يصعد يصعد، ثم يلقى من عليه فيهوى، ثم يصعد يصعد زي بتوع الاشغال الشقه المؤبده والعياذ بالله في الدنيا. سارهقه صعودا. شوفوا، بعد ما ربنا قال مهدت له تمهيده، مشيته في سكك من سفلته، الدنيا كانت متمهده له، بقت دنيا جبال وعره تايه فيها ومش عارف يوصل لحاجه بسبب المعاصي. الحق نفسك، الحق نفسك، كل واحد يلحق نفسك. ليه يا رب؟ سأرهقه صعودا، عذاب متصاعد. في الدنيا عذاب، ولكن عذاب كذا سنة، يجي الموت يدوق العذاب اللي ما تخيلوش ولا توقعه. عم روحه تطلع، ينزل القبر يلاقي عذاب فوق التخيل والتصور. ده الدنيا الوقت حر، الواحد بيتخنق لو قعد في مكان، ده الواحد قعد في الاستوديو مساحته قد ايه، واحد بيعرق وحران يا جماعة. امال اللي مقفول عليه قبر وطالع عليه صخد من النار والعياذ بالله، ده يعمل ايه؟ وبعد كده العذاب يتصاعد يوم القيامة اكتر، وبعد كده في النار عذاب اعلى واعلى والعياذ بالله. ليه يا رب كل ده؟ انه فكر وقدر فقتل

عارفين الاوبن بوفيه لما واحد يتقال له انت ما فيش صنف من ده مش هتدوقه، ما فيش صنف من اصناف العذاب فيها مش هتدوقه الواحد واحد فيه، ولا تظهر مش هتجيب نوع من انواع العذاب ما تدوقوش للي دخلها والعياذ بالله. لا تبقي، عارفين زي الوحش اللي بيبلع حاجه، الحوت اللي بيبلع سمكه بتبلع الشخص ابتلاع كامل. لواحه للبشر، لواحه دي يعني الناس من وهي لسه على بعد 500 سنه منها تلوح ليهم بمنظر مرعب كريه، مرعب تلوح ليهم من بعيد، يشوفوها من بعيد ولوحته الشمس يعني سودت وشه. تخيل بقى والشمس بيننا وبينها قد ايه. فلوحه للبشر، في ناس قالوا البشر اللي هو الجلد، بشره الجلد يعني بتسود وبتلهب وبتشوي الجلد من وهي لسه على بعد 500 سنه. امال لما يقرب ويقع فيها بقى يحصل له ايه؟ لواحه للبشر، عليها 19، عليها عليها دي يعني والعياذ بالله هي زي هاويه، هاويه لتحت وهم واقفين فوقها ممنوع ان حد يطلع. او عليها زي يقول لك انك لعلى هدى، يعني ما بتنحرفش، ما بتحودش، ما بيزغوش، ما بيفتروش، ما بيسيبوش الحراسه، ممنوع حد يطلع من سقر بعد ما دخل فيها والعياذ بالله. دي مأوى الناس اللي لو دخلت مش هتطلع تاني. عليها 19 نكرة، 19 كلمة نكرة، نكرة ينكروا في شكلهم وفي تصرفاتهم وفي أفعالهم كأنهم 19 لواء، كل لواء معاه كتيبة أو فرقة كاملة من فرق جيش ملائكي، حاجة رهيبة. عليها 19 المشركين الأخبية وابو جهل واللي على شكلته لما سمعوا الايه دي ضحكوا، قالوا 19. ابو جهل قال بص انا هكفيكوا 17 وانتوا 2. واحد تاني قال 19 ده احنا لو كل واحد منا اتلم على واحد يكسره ونطلع. واحد تاني قال بصوا بقى انا هخبط بكتف اليمين 10 وبكتف الشمال 9 واطلعكوا كلها منها. قعدوا يتريقوا، قعدوا يسخروا، جهله فاكرينهم 19 عسكري، فاكرينهم 19، فاكرينهم 19 ايه؟ ربنا بيقول وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه، ما هماش عارفين دول قوتهم ايه. وما يعلم جنود ربك الا هو، محدش يعرف جنود ربنا قوتها ايه وحجمها ايه وطاقتها ايه وعددها ايه واللي وراهم مين. يا جماعه ده رمش عينك ده ممكن يبقى جندي، لو رمش عين اتقلب في العين بس شوفوا بيعمل امراض وقروحات شكلها ايه، ربنا يعافينا. كل غده في جسمك جندي من جنود الله. لو غده ربنا قال لها اقفي او وقفي او اهدي او قللي تعمل ايه يا اخوانا؟ ده كل حاجه في جسم الانسان، كل عصب جندي لو ربنا قال لعصب هيج فور قلمه، قلبه على النار بتاعه الم الاعصاب يعمل ايه؟ ده كل ده حشره كانت جندي قتلت النمرود، ده النمل كان السبب في انهيار حضاره حضاره اليمن كلها لما اكل سد مقرب من جوه. يا جماعه جنود ربنا ما حدش يعرفه ولا يعرف انا، بيتريقوا على ايه الجهله دول؟ خدوا بالكم، كانت الاول المعركه مع الوليد بن المغيره، شويه بقت مع ابو جهل وناس ثانيه من القبائل، هو ده الطريق ده كده الطريق. شويه فما لهم عن التذكره في معرضين كانهم حمر، شويه وكنا نخوض مع القائدين، هو الطريق ده كده كله معوقات، كله معارضات، كله اهل باطل واقفين واحنا هنفضل مكملين، كل هنفضل منطلقين، هنفضل قائمين على امر الله. لا يضرنا من خذلنا باذن الله حتى تقوم الساعه، حتى ينصرنا الله سبحانه وتعالى. عليها 19 اعداء، اعداء واقفين وعايزين يحاربوا الدين. ولكن يا جماعه الدعوه مش كده، الدعوه ما بتقفش بالمعارضه، اهل الباطل مش فاكرين كده. اذا كانت امريكا ولا اهل الباطل هيحاربوا الدعوه، الدعوه ما بتقفش بالمعارضه. المعارضه للدعوه عامله زي بالظبط نهر وجت حته ضاقت، فلما ضاقت فيه الميه بتمشي اسرع كمان، ده الدعوه بتسرع لما بيضايق عليها. الدعوه عامله زي بيضه جواها جنين، الجنين قاعد ينمو ينمو ومن بره كل اللي بيبص يتقالوا ان هي ثابته مفيش فيها حاجه، ومن جوه في نمو. لما الدعوه بيتقفل عليها بتفضل تنمو من جوه، وهتطلع وهتطلع ما شاء الله سبحانه وتعالى لها في الوقت اللي ربنا ياذن بيه. الدعوه يا جماعه ما هياش عارفين زي واحد ماشي في طريق، اي طريق فيه مطبات، لما بيجي مطب بيهدي وبعد كده يسرع تاني، اي معارضه هي مطب بيهدي وبعد كده بيسرع تاني. الدعوه الى الله يا جماعه، عارفين اللي بيلعب حديد لما يكون واحد قاعد يعمل ايده كده عادي، انما لو انا حاطط ثقل حديد في ايدي اقعد اعمل كده بعد شويه الاقي ايدي ايه؟ الاقي العضلات اتنفخت. ليه؟ لانها ضد مقاومه، الحركه ضد مقاومه بتقوي اكتر. لما الدعوه بتصير ضد مقاومه اهل الباطل بتشد اكتر وتزيد اكتر وتقوى اكتر. مين اللي هيحارب ربنا؟ مين ده اللي بيفكر انه يحارب ربنا؟ مين اللي يفكر اللي واقف في وش اولياء الله ذرني ده بيحاربني سيبهولي انا اللي هتكفل بيه. عليها 19 وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه. تلاحظ ان الايه اللي جايه دي اطول ايه في الصورة، سورة المدثر يا جماعة غير سورة المزمل. سورة المزمل آية هادية بطيئة، ليه؟ تناسب جو